ولو انه هو جاي يتقدم في تصبيح كبير اياك يصحي الناس انه تشيرنا كبير وهو يلوذ للعاي المعلومات. اقبلت وجبيت على الوقيف زري وقلت لهم يا اللي ذاك اعرفوا شيرين عايلكم ما هو لا يفضلك. وقفت ما قلت له اخويا طقيلها قال لي تشوش علينا تشوش علينا معناه لا تشوش علينا كان يا نقبل العايل يا جايز لك بكذي لا ترفع الضرر عن المخالق لا يقود عايلها. وكذلك يعني لعبت الصقع شوف هاكني قلت لكم زيان عندكم كاملة امشي لا يحفظ عليكم النعايل والله يا الله لا حد يفضح بد وحد ما اللي سارق له يدقدق علينا الديار يا الله ما يكتب ولا يتصور اللي لاعب ولا يقول لك والله الا حق يا الله حد كامل يخرب الوطن يا الله ينعس منه. ايوه قالوا الصمادم تقبلتوا على النعايل حد لا يسرقهم يا الله ما يستر عليه يا الله ما اللي العالمين يعود عاد لا يخرب الامه يفتيها بالباطل ويصفق لها على الباطل وينافق لها في الباطل على انه واجب التحذير منه حتى لا يغتر الناس بعلمه. احنا قاعدين يخفنا على العائل ما خاف على الدين كيف والله احنا عطمنا علينا العائلنا من ديننا. شوفوا موريتاني عندها نظرة مكانية غريبة انا نقول لهم شوياك في الدروس في السنوات الماضية نقول لهم على اذاعة موريتاني ما تجي لا يتحارب منكر ما هي دائما زرها عندها زر عوار ان غالبا الاذاعه والتلفزة على انها عورة عندها عين تشوف واحدة ما تشوف تعرف اذا نقوله ما جالاش نقول عالمي تلاوه يتكلم وشوف هما تلاوه يقول لك الشباب عدلوا حيط الشباب وعادوا راك ديار الشباب في نواف شوط ثنتين والله قاعك خمسة يا غار حلالكم تجبروا لي دار لكهول هما ركولة يلا مسكين يجبروا ديار هما فصلها بيو قومه الشباب يقدر يمشي يسكك على واحدة يمعود تكوسه ويقدر يتم يشك على كل مقاطعة والشيبان لا بقى طايح مسكين لا بدر مين يغطوه هو فاصل في حياته يقوم فيه وفاصل في دار يدخل فيه يعني تراوي عدل الوزارة قال الوزارة المسؤولة عن الشباب والرياضة وين وزارة مسؤولة عن الشباب هذا مسكين يتعرف يمشي إلى عاد واحد عنده أولاد عاقين والله ما رزقهم ولا ذرية ولا طايروا عنه في الخارج وبقى ما عنده ولا قاه وين الوزارة المختصة في المكهد له ما الصحة أبدا مسألة ما هي موطية في شريعة مولانا لا بد أن تعود عنده سرع وجه أيوة يعدلوا حملات ويقولوا على أنه السمنة اللي هو الجسم حالي ويعدلوا مقابلات مع العلاقات وجهة ومحايدات من العلاقات منافقيات ويقولوا لهم الله ما أنا قاع ما وفاني ما أنا أكر ياك منه كي كامل بي اللي بحالي فيه ويأديني ويصفقهم على هذا ويجي الطبيب الدكتور ويقول لهم السمنة تؤدي إلى أمراض الشريان وتؤدي إلى الضغط وتؤدي إلى مشاكل وتؤدي وهم مخلين الرجال ذا ليوكلوا ما يقدر يوكلوا جبل ولذلك أدرانك خرصوارك تلحقوا في الوقت اللي العليات لا يلبسوا على الإقداح اليابس تلحقوا الرجال مدرسانهم في غيرك بعض من الرجال اللي يكشع على جناحه ما تصور لك وتخرج لحمراء ولين يدير عليه قاع السلهام والعباية ما بقيت فاصلوا من لجنة من العليان انا ما نقول في يوم الاثنان يا غير نطرح مارا يني تاو يقيسوا السمنة يقيسوا العليات يمكروا فيهم ويلبسوهم وتلحقار واحدة من الرجالة ما بقى لهم شي من الطعام وعاد يختاروا عدلوا حملة كان العليات ينقصوا ياكم يعقبوهم ويوكلوا ياكم الرجالة ورك ياصل منهم لليوكل ما كانوا يوكلوا العليات في البادية الله يرضى عنه وعنك انا قاسي يعود ما هو ماشي على نور من ربه ما يجتهد ما تقرع لهم لأن الذي عدل ما هو مستريح الله يحلم. قالوا العلماء على ان الغيبة على انها تجوز في مسائل الى ادرى يتحذر من ضرر مخلوق جيتك مثلا قلت لك فلان انا نهيني كريم من عند الراجل يا غارم تقشمي فيه وعاقب لي واحدين قط كريت من عندهم ولاهم سقمي ويخلقوا لي مشاكل ويعدلون اختارك تقول لي يا كان الراجل ان قد يا ابويا نكري من عنده والله ما قد نكري وانت تعرف انه راجل لص وقد ذاك البوتي قاعد فيه مرده والله قد يظلم مولاه ما تستروا به اللي الدين النصيح قول له ذاك اللي تعلم بانه ما هم سقم قول له يا الراجل لا تعاني معه جيت المده لا هي نتزوج منته ولا نعرف كانهم طيبين والله ما هم طيبين مذكور لي شيء غير ماني متاكد اتصلت بامراه والله راجل وقلت له يا اش تسمع عن الخيمة الفلانية ان قال لك ان مناتها طيبين والله ما هم محافظين ان يتعود عالم منهم خاص في اخبار ولا يك واجب عليك تنصر الله اكبر بارك الله قول له ما انا الله اللي يباتوا شهر سينما وبالغ منهم خاص في اخبار ورعى اوه لا سمعتوه ولا ما سمعتوه معناهاش معناها يا اكماع هون كتر ويخي يا غار بهاللي ترفع بيها ضرر عن مخلوق اخر اتعلق بيك حقله صار عليك تستعمل هذا وهذا هو اللي عدل العلماء ان قال لك هذا الحديث غير صحيح لانه رواه فلان كيه مالك رحمه الله يقول لهم هذا الحديث ما نقبو بيالي ملا كان يجي للرئيس ويعطيه كريه كان ياخذ جوائز السلطان يجي للرئيس ويعطيه فم يلف على وقيات وهذا عند مالك ما ينقبل روايته في الحديث خارج احاديث راويها الامام البخاري وهي عند مالك مردودة سببها ان رواتها فيهم راجل كان ياخذ الهدايا والمساعدات من الرئيس لذلك الزمن ذاك الزمن اللي شنو يقود يا اله الا الله ويحفظ ويحفظك اذا سمعتوه ولا ما سمعتوه كذلك العت راهي تعيط الوحدين السلام عليكم يا رجال وهؤلاء هون تبان دار فيها شي من مناكر راعيها وفي الهمام جاهدين رسم وفيها الاختلاط وهون كان نغير المنكر تستغيث بقوم يساعدوه هذا النوع جايز لك غريبة يا غير جايز لانه هو يعينك على تغيير المنكر جايت نفقي حد من العلماء دور تصوروا عن حكم والحكم هذا متعلق بنقاشي لا ما بينت له ذل فيه من السوء ما هو لا يقتنع بذل عندك تجي وتقول له انا يا اخويا اختار تصور عن مسألة هم بادية بي وتخلط مع فلان هذا ومكسور احمر قدر اللي يرد علي يا صغير هاني لعام ولانا يعطيني المواعيد ويقول لي ما كذا ويعود كذا وتبين له من كذب انك ما تضرر هذا النوع جايز لك لانك ما تقدر تقبل حقك ما هو لا بينت وجه التضرر الخارج لك واضح انسان مولى بدعة مولى معصية واضحة يدعي لها الناس والله مخشي يدعي لها الناس عنده شبر الضلالات لا ينشرها في الناس لا تستروا قولهم فلان هذا عنده عقيدة فاسدة وفلان هذا عنده فكرة خطيرة لا يدمركم بها انصحكم يا عباد الله لا تتبعوه وعرفوا الذي خلقكم لا اله الا الله لا يفسد عليهم دينه صاحب بدعة صاحب ضلالة لا ينشرها الغرب ما تخلى الناس ما تروح حاله ان يعقب يحفظها السيد لا اله الا الله فهمتوا يا الله ما سمعت قضايا من هذا موال لما رجاش الدور ترفع عنك الظلم مستفتي مستغيث به دور وعاونه رافع عنك به مثلا محذر من قضيته شاي مثلا انك ما تجد مثلا صاحب بدعه وضلاله ما نجد في الحقيقه يكون تحذر الناس لعل الناس تتبعه سمعتوا يا الله ما سمعتوا يعود قضايا من القبيل وفهم قاع نواير اخرى يعني تعود من القبيل ولذلك موسى عليه السلام قال مولانا وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى وهذه النميمة قال يا موسى عنك الناس ما هم صديقك ولودوا لك لا يكتوب إن الملأ ياتمرون بك معناها متآمرين عليك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب الله أكبر أنا جاي ولذلك قالوا على أن النميمة هي والغيبة أنهم الجابرة النميمة مولاها يرفدها ويمشي بيها والغيبة يدعو رجالها قاعد ما يجلسوا لها ولا فدها يا غير هما يجابروا في رواية انهم كلهم لا يقول رواية عن حد لو ان نسمعها ما يبقى تنقال عنه افهمتوا من مين تخلطوا الغيبة ذكرك اخاك بما يكره والنميمة نقل الحديث على وجه الافساد بين الناس هما كاملين كلهم في غيبة وفي لكن واحدة منهم تنتقل وتشيع وواحدة منهم لا حد هدك تعود مجلسته واضح المسألة الثالثة في قضية الغيبة جائزة التعريف الى عاد رجاه ما تجي توضحوا له رجاه ما هو بشي فيه عيب عليك كما بدنا تقول له فلان ذاك فلان ذاك يقول لك فلان ذاك ما عرفته له ما قد يعرفه كل واحد من هذا ذاك اللي يولع والله فلان ذاك اللي عينه فيها مارة والله فلان ذاك اللي طايح شمه في امه والله فلان ذاك اللي كذا هذا من اجل انك تعرفه جايز لك لضرورة التعريف الله يرضى عنا وعنك الله يرضى عنك هذه مسائل لقطوها اجلاء العلماء قالوا تجوز بها الغيب تقول على رقاش ما يليق هو نية صبحه ما يبقي هنقال يا غير داعي تاكل الضرورة فهمت ولا ما فهمت النميم نم بالحديث اين قاله على وجه الافساد لا هلا اسمع عندي انا مرده قلتها انا رقاش بغرف دهاله مباشرة والله بعد فترة وقالوا عنك فلان قال فيك كذا يدور يكار الدنيا اسمعتوا هادو قالوا انه نين عود ناقل حالو يدور بيها انه اياك يعسوا من رقاج لعل يضروا انه يلعدل ما فيه مشكلة ما هي النميمة الحرام رقاج جاني وقال لي فلانات شفتوا الله خرصك يروقبك وظاهر لانه ما هو طبيعي. هاي هو النصيحة وليس النميمة ليعذب عليه. تبارك الله فهمتوا. شفت رقاه متضايق مع رقاه وفطنتوا لكن اللي يروبي به جيت لرقاه وقلت ربويا لا تبات هون به اللي فلان يبان مراق. هذا هو النميمة يا غير سارك فيها لأن خايف تخرق الأرواح. بارك الله فهمتوا. لأنهم هما قالوا نقلوا الحديث على وجه الإفساد معناها إلى عاد فيه مصلحة ولين ما تدفع به الضرر ربما يقع في ذلك هذا لا يكون نميمة. قالوا الصلع علماء رواية أخرى قالوا على ان النميمة النمات او الطبيعة فلقاج ما هو نعود ولد الزنا. الله اكبر ان لقاه دائما القراض الرفاء انك ما تبحث عنه ملف وما لحقته ولد ما هو حلال. وليسمع ذلك الجاسوسيون. الله اكبر ان الحد الرفاد اللي ماشى عظمه مكسور عاد له يا رترة اللافذ يرفوض الأخبار يا أخي كان ربنا لوده ملفه في الحالة المدنية عند الملائكة تلحق مبركين للشهود انه ما هو حلال. الله أكبر. ان رقاجين العود نسبه صحيح ولاه زنا ما يقدر يفوت ليالي يرفض الأخبار يفسد ما استقر انه جسمه ما يتحمل النميمة والجسم اللي زين عنده النميمة وعايش فيها انه ما يعود حلال ابدا. قالوا هذا قابلوا بعض الصحابة من صفات ذميمة عددها الله وختمها باللقيط. قال ولا تطع كل حلاف. حد حلاف مهيب معناها حقير وقيل كذاب. هماز يغتاب الناس. مشاء بنميم معناها وحال في النميمة. مناع للخير ما يعطيش من الصدقة ويساعد ولا يخلي حد يساعد. معتدل معناها متخطي الحدود. اثيم معناها عاصي. عتل معناها سيء الاخلاق. الله اكبر ما اتكلم عنها دريت باط معاك. يرين مصب عليها من الماء يركامنا البحارية. قال بعد ذلك زنيم وبعد ذلك معنى لا اصل له. الله اكبر لا اله الا الله. قال بعض العلماء ويؤخذ من هذه الآية أن من استقر في طبعه النميمة فالغالب والأغلب فيه أن يكون ابن زنا. الله أكبر. أن يكون ابن زنا. اللهم اجرنا من ذلك. ولذلك اللي منكم الأفاد الأخبار لا يرجع لأمه يعدل معاها مجلس. يقال في التفاسير أن هذه الآية نازلة في واحد قالوا الوليد ابن المغيرة واحد من أكابر المشركين. أكابر المشركين. وعلى نورين نزلت الآية معايا انني نزلت هذه الآية واسمعها من ادري اعرف العربية والسمع الصب عليها من الصواريخ والعربية هو يعرفها. قال ماشي وجال امه وعدل معاها جلسة وحده. قال لي يا والدي ناي نقول لك شنو. قالت له تفضل. قال لها نزل على محمد في كتابه صلى الله عليه وسلم هو كافر. قال لها نزل عليه في كتابه يمورني وذمني ياسر من الذم يا غير. قال لها الاساسي عندي من نقاع انه قال اني بلا ابو. وانت يا تقولين اني يقول للمغيرة هو قال كتابه على اني بلا ابو. الله اكبر. قالت ربوك قبال ابوك وثلاث متن. قال لك تقولي الحق. انا قال لها مجرب على الراجل انه ما يقول ما احد. ولك لا السقم يقولي الحقيقة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا قال لهم جرب عليه انه كتاب وما يقول ما هو شحد. ويا الراجل من يوم اللي عرفته قال له ما يقول ما هو شحد. ومن الساعة اللي قال اني ضارك بنابو اللي اقولي الاخبار. زي هي بات تقول هالو قال لا تقولي هالو وان دقدق راسك. الله اكبر. حالا ملي ما في شيء هان. قالت يا الصلاة هنا الصدقة. قالت لابوه ما يجبر الشاشر. ما يجبر الاولاد. وعندي ياسر من المال. وخفت الى مات بلا ولد منه. لا هي ينقبض مني المال. اقبض قالت له ومشيت بيك شو الراعي سارح الحيوان. واعطيت راسي اياك يزن بيها. وهي اللي خلقت انت منه وعتر اسمك للراجل اندور المال ما ينقطع لي. قال عياك الحق ان محمد عليه الصلاة والسلام ما قطوش الربع عليك كذا بدل. شي قالوا ما يرجع اللورة. يا منادم كافر بيه. ومعايا الشاهد ربنه ما ينطق عن الهوى. والله اني تراود خرصوا فينا احنا وارك الموريتانيين اللي منكم صادق. انا وارك يحضروا معايا كثير من الناس ويسمع اللي نقول. ولا رواركم ما هو قياس. يا غير ما هنقول لكم طبيعة في الانسان يا الله يعص منها. يعودوا فيه جانبين. هو ذا اللي ينقال له متأكد بينه وبين الله اللي قال له. يا غير عند من يتبرى ميتم ماشي ذو ما هو مستعيد يعدل ذو هو مقترع وحب. شبر الناس يعود حاضر معايا ومالي علينا المسيد ومالي علينا المبدي ونعطيه الأدلة ونعطيه البراهين وقيا من عندي ويرجع لسوى حاله. وهو مقترع نعطاله الدليل وعبر له بالحسانية وفهم. يا غير المخلوق نعوذ بالله عنده شي سمعنا وعنده شي هيك قال له عصينا. ما هو مستعد يطلب. ينعود في زمن السياسة ونقول لكم تكايسوا لا تعدلوا. ذلهين من موريتاني. يعود الواحد قاعد معايا. هو يطبق سمعنا وعصينا. انا قاه مرغ مقتنع من اللي يقول لك لا تجي قاعد. مصدق وعارف انه ناس حق ويقول لك حق الله. كيف انت تترك الحق وانت عندك عقل انت شي مقتنع بيه يهمك انك تديره اقل البلاد. انت متناقض مع عقيدتك متناقض مع قناعتك متناقض مع يقينك متناقض مع قلبك. هذا كثير فينا احنا موريتاني لا اللي نؤمن به ولا اللي نصدق به ولا اللي نسمعه ما يظهر في عمله. هذا اللي منا الصادق ما عرفش يعرف انه هو الخال حقيقة موجودة. اذا يظل المخلوق يبقى مع راسه ويحاسب راسه ويقول اقول انا فيها خالق ولا قال لك يعود يوكل ومعايا ما تظهر عليه الا اللي شافه يقول له انت يا اخوارك ما تعرف دور يقص الطب بهاللي عشت وما هي نافع. لين تعود تشربه في امك يابس وحد شافك له هو يابس الريق في امك قال تارك عطشان يقول له انا بكيني شربت معناه انه في علة شرام ما تري يظهر علي. الدابة اللي تعود في الخريف ومعايا التوت تنقاس بها طب البيطرة كذلك مخلوق اللي يعود يخرف قلبه ومعايا بدن وما يظهر علي طاعة مولانا معناها على انه في خلل. يلا يمشي الدواء. هو يسمع الحق ومعايا ما يظهر علي اعماله الاقوال. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ اذا النميمة كبيرة. ما والله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتال معناها لا يدخل الجنة النمام. حد نمام قاعد يرفد الاخبار ما يدخل الجنة. وقال في الحديث الصحيح انه قط مرة ماشيين وخاض على قبرين اسمعهم حسهم يتعايطوا ويعذبوا. اعاذنا الله واياكم. تبرم على الصحابة قال لهم إنهما لا يعذبان. هذو القبرين قال لهم يعذبوا وما يعذبان في كبير معناها يعذبوا مسألة كانوا قبيل قدوا يتركوها بها ما يكبر من قدها كانوا قبيل قدوا معناها ما شاق عليهم قبيل يتركوها. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. واحد منهم قال لهم يعذب يروص في قبره ينقال له بكذا اللي ترفد بينات الناس. لا إله إلا الله. وأما الآخر فكان لا يستتر من بولي معناها ما كان يتحفظ من البول. والسمع ذاك كثير من الناس اليوم ينتيبون يعود لك يدب يوقف واقف ومرة يعود عليه بانطلو ويوقف على حيط ويتم يتمسح عليه بفرشه. لا إله إلا الله. ومرة يعود قاعد قعدة يتقاطر عليه ومرة قاعد لا يبول ويدخل فرشه في سرواله. وقل المولان اللي منكم صادق فيه امرأة ابدا قل المولان اليوم امرأة تقبض الماء. الله الا حق لا حق الله. معنيات فرض موريتاني خالقين مسائل لا تكاد توجد فيه. الامرأة في موريتاني دائما محكوم لها بالبرود فيها برود ملازم ما تقبض الماء ولا تمشي تبول شنو وهي جاية تتقاطر وتأخذ هو البطرون قاعد يترقالها. الله أكبر. هو يقعد ويبون إني ذاك ويدخل فرشه في السروال وجاي وهي أما اللي تبون إني ذاك وتترجع وتأخذ ويتقاطروا كاملية اللي يقطر عليهم بطرون. وليالك المرأة فينا أن تعود قبل المغرج مازالة تطهر تعتبر كهلارة والله لأن امرأة عصرية لا ذيك اللي تبول واقفة. وتبول مكرسعة وتكرسعة شوي وما زال عقاب بول هذو مدافع. هذو هما علياتنا احنا الا من رحم ربه. وعلماءنا مجمعين ما تسمعوا واحد منهم قال لا اله الا الله. البول يعذب الانسان عليه يقعد ما يتحفظ منه. الله اكبر. يطاير عليك تقعد في بليده قاسيه وتقوم توه تصب بولك يطاير عليك رشراش وياك رانا كده. ولذلك قالوا العلماء انا قدرت تعود لهيت بول عسك من بليده قاسيه وعسك من بليده تعود خايف من اهلها لعل ينبرص لك واحد انت تبول تنخلع تقوم ما الله اكبر. وعسك من تبول قدام فمقاء لعل ينبرص منه حبلر وعسك من تبول وفشه الرياح لعل تمتان يطاير عليه وعسك من تبول في بليده قاسيه لا تطاير عليه. قاموا العلماء وقبهم مني ان حد ما يتحفظ من بول وقبهم منها طول من النظام اللي ملاحين يعدلوا به الله تعالى ما يصيب البول. الله اكبر. اذا النميمه من موجبات عذاب القبر اخبر بذلك صلى الله عليه وسلم وعدم الاحتراز من نجاسه البول. وقالوا مين قال هذا عن البول معناها ان قاع الغايه طشر. الله اكبر. لحد ما لله يمشي توه يقضي حاجة الإنسان وهو جاي ما فم حشرة ولا فم عود ولا فم طوبة والله استبرى ماشي يعطيه الخلة ألا يقيم ماشي توه يقعد توه دوالك وقعد بلده جاي يقتوه ألا يرقب سروال ويشمروا عليه يا طيارك أنت ما يسص حز لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. إذا حرام على كل واحد منا يكذب وحرام على كل واحد منا أنه يوكل الغيبة وحرام على كل واحد منا انه يمشي بالنميمة. هذا شوفوا الليلة كاملة الله متبارك نوضح لكم الكذب وخطورته والغيبة وخطورتها والنميمة وخطورتها. كارت اننا من الوقت كام الليلة بعد ما تجي تقولوا اني مشيت عن الموضوع واحدين يقولوا هو مر بينا قاع خرج عن الموضوع اني كان علينا الليلة لا في الموضوع يا موضوعي ليلة لا في الموضوع. يا الناس اللي تطالب الموضوع ما احركنا عنه دوروا يا كان يعطي مولانا لعل واحدين يعودوا منفقعين كانوا يرضى سألين الله يرضى عنا وتوه يقع هو المهم. اذا هذه المسائل الثلاثة كبير الكذب كبير والغيبة كبيرة والنميمة كبيرة او كامل كلهم من كبائر الذنوب. ما نص قاع اللي قالوا على الغيبة والنميمة كذلك الغيبة والنميمة لأنهم مولانا ما يعفيهم عنك يفوت يعفيهم مولاهم. مين تقول عنا لقاش حالي لأن مولانا لا تبتروا يقول لك مازال حقه هو لأنك ضريت به فوت داخل ضيقة من مرتين هذا المخلوق سئت عليه وعصيت ربك لينهاك عن هذا. الله إذا قلت يا ربي تايب لك إن قال لك راني عافي عنك لكن بيني أنا وأنت يا قال هذا المخلوق اللي ضريت به لا بد من تجي تقول إني أسمح لك. بارك الله. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قط قريتكم في دروس ماضية والله عارف العود قلت لكم إعلان الذنب إن العود بينك وبين مخلوق لا بد من تطلبوا يسمح لك. وإن العود بينك وبين الله إن يتوب له توبة صادقة كافية. يا غار إن تعود متعلقة مخلوق من خلق الله تعال الملاهة قول واسمح. إلى ما ذكر أنك ما صرت مع المشاكل. الله أكبر. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ أيوة انتهى الدرس إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لشبابك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أصل لنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ينبر إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربنا لا تترك لنا ينبر إلا غفرت يا ربنا لا تترك لنا ينبر إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته. يا ربنا لا تترك لنا عدوا إلا كفيته